بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أجمعين، أهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج شرح ديوان المتنبي الموسوم بكرسي المتنبي، ونحن الآن بحمد الله تعالى في الحلقة 83 بعد 200، وقد وصلنا إلى البيت 29 في القصيدة 147. قال المتنبي: فوا عجبا مني أحاول نعته، وقد فنيت فيه القراطيس والصحف، ومن كثرة الأخبار عن مكرماته يمر له صنف ويأتي له صنف، وتفتر منه عن خصال كأنها، فلا يا حبيبي لا يمل له رشف. قصدتك والراجون قصدي إليهم كثير، ولكن ليس كالذنب الأنف، وما الفضة البيضاء والتبر واحد، نفوعان للمقدي وبينهما صرف، ولست بدون يرتجى الغيث دونه، ولا منتهى الجود الذي خلفه خلف، ولا واحدا في ذا الورى من جماعة، ولا البعض من كل، ولكنك الضعف، ولا الضعف حتى يتبع الضعف ضعفه، ولا ضعف ضعف الضعف بل مثله ألف. أقاضينا هذا الذي أنت أهله، غلط ولا الثلثان هذا ولا النصف، وذنبي تقصيري، وما جئت مادحا بذنبي، ولكن جئت أسأل أن تعفو. إذا قال في البيت 29: فوا عجبا، يتعجب، طيب حرف نداء لكنه إيش يعني، يفيد التحسر. فوا عجبا مني، يعني كيف أحاول نعته، أحاول أن أصفه في كلماتي، وقد فنيت فيه القراطيس والصحف. من أين يمكن أن تحيط بوصفه؟ لو جئت بكل قراطيس الدنيا وصحف الدنيا الموجودة في زماننا فكتبت فيه هذه الصفات وشرحتها لما أحط بصفاته. كأنه يشير إلى قوله تعالى: قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. لقد لا إيش فنيت، وقد فنيت فيه القرطس، والقرطس جمع قرطاس، والقرطاس يعني ما يكتب فيه. وذلك قال الله تعالى: ولو نزلنا عليهم كتابا في قرطاس فلمسوه بأيديهم. الآية. والصحف جمع صحيفة، يعني ما يكتب أيضا فيها. قال لك: تفنى القراطيس ولا تفنى صفاته، تفنى الصحف التي تكتب عنه ولكنه يبقى هناك شيء فيه لم يكتب عنه لكثرة ما فيه. طبعا هذه مبالغة، ولكن المتنبي جرى عليها كثيرا في كل شعره. ثم قال في البيت 30: ومن كثرة الأخبار عن مكرماته يمر له صنف ويأتي له صنف. يعني الأخبار عن جوده وعن كرمه كثيرة، فإذا تعجبت من صنف من هذه المكرمات انقضى عجبك بالصنف الذي يأتيه، فترى الصنف الجديد فتستصغر الصنف الذي مضى، فكل مرة يأتي بما هو عجيب وأعجب من سابقه. كأنه يشير إلى قوله تعالى: كل يوم هو في شأن، فترى عجبا في كل يوم من مكرمات هذا الممدوح. ومن كثرة الأخبار عن مكرماته يمر له صنف ويأتي له صنف، صنف آخر مغاير للأول، أكثر عجبا وأكثر يعني كرما وجودا. ثم قال في البيت 31: وتفتر منه عن خصال كأنها، فنايا حبيبي لا يمل له رشف. تفتر يعني الأخبار تنكشف، افتر الشفتان يعني انفرجتا، فتنفرج هذه الأخبار منه عن خصال، عن صفات، والخصال جمع خصلة، والخصلة الخصلة الحميدة، الصفة الحميدة في الإنسان. فقال لك: هذه المكرمات هذه الأخبار تنكشف وتنفرج عن صفات، كأنها، أراد أن يصف هذه الصفات التي هو يتمتع بها، قال: كأنها ثنايا حبيب، ثنايا يعني أسنان، حبيب المحبوب يعني، لا يمل له رشف، لا يمل من الرشف، يعني الرشف العل الشرب من هذه الصفات. كأنه يريد أن يقول: إنها عسل وإنها ماء عذب، فلو شربت لاحتجت إلى المزيد، وهذا الماء وهذا العسل لا يأسن ولا ينتهي ولا يمل منه، وكل يوم هو في صنف، وكل يوم هو في شأن، وكل مرة يعطي شيئا جديدا وبطريقة جديدة مختلفة. ثم قال في البيت 32: وهذا أيضا يعضد ما ذهبت إليه من أنه لم يقف على أبواب السلاطين من أجلهم. شوف شو قال في البيت 32: قال: قصدتك والراجون قصدي إليهم كثير، لقد جئتك مع أن الذين ترجوا أن آتيهم كثيرون، ولكنني تركتهم وجئت إليك. قصدتك والراجون قصدي، الذين يرجون أن أقصدهم إليهم كثير. كم من ملك طلب مني أن أمدحه، وصدق، يعني هذا مش طبعا بعد أن اشتهر بعد أن عرف، ولا طبعا كيف يأتيه ملك وهو لم يشتهر؟ فيعني ليست عيبا ولا مثلبة فيه أنه لم يقصده الملوك في بداية حياته لأنه لم يكن معروفا، ولكنه لما عرف وعلمت قيمة شعره وعبقرية فنه قصده الملوك، فلم يأتهم جميعا ولم يلبهم جميعا، فقال قصدتك أنت اخترتك من بين الجميع، قال قصدتك والراجون قصدي إليهم كثير، هي هو الحال والراجون، والراجون مبتدأ وخبر كثير، يعني الراجون كثيرون الذين رجوا أن آتيهم كثيرون. ها قال طب لماذا؟ فقال لماذا لم آتهم وأتيتك؟ قال لأنهم ذنب وأنت أنف، ولكن ليس كذنب الأنف، فالأنف عال، والأنف عند العرب رمز للكبرياء وللشموخ، فأنت في الملوك أنف، والملوك قياسا إليك ذنب. قال ولكن ليس كذنب الأنف، فأنت أنف الملوك والآخرون أذناب، مسحهم جميعا. وهذا طبعا نأخذ من قول الشاعر، قال إيش؟ قوم هم الأنف والأذناب غيرهم، ومن يساوي بأنف ناقة الذنب. قصدتك والراجون قصدي إليهم كثير، ولكن ليس كالذنب الأنف. ثم قال في البيت 33 وما الفضة البيضاء والتبر واحد، النفعان للمكدي وبينهما صرف. قال الفضة البيضاء الفضة، الفضة البيضاء طبعا وصف لها، كان تقول ليل أليل وصف زائد ولكنه تأكيد على هذه الفضة. قال والتبر، والتبر الذهب واحد، ليس متساويين، صحيح الفضة ليست كالذهب، الفضة أقل بكثير من الذهب. قال نفعان للمكتي، يعني نفعان خبر لمبتدا محذوف تقديره هما، ويقصد الفضة والذهب. قال ومع الفرق بينهما في المستوى، إلا أن المكدي وهو الفقير ينتفع بهما، هما نفعان للمكتي، وبينهما صرف وبينهما منزلة. فيعني أنا لست فقيرا، لست محتاجا عاديا، لست إنسانا عاديا أذهب إلى الفضة، أنا إنسان عظيم أذهب إلى العظيم. غيري من الشعراء، أي فقراء الشعراء، يعني فقراء الشعر ليس فقراء المال، فقراء الشعر يذهبون إلى أي أحد، لأنه بضاعته من الشعر مزجاة أو فقير فيها، لكن أنا عظيم البضاعة، أنا لدي عبقرية الشعر، حين آتي إلى الذهب، إذا ذهب غيري من فقراء الشعر إلى التبر. قال نفعان للمكدي، هما نفع وبينهما صرف، بينهما تفاوت عظيم. جعل شعره ذهبا، وطبعا إيش وشعر الآخرين ترابا، ليس حتى فضة، لأنه يعني قال لك للمكدي، فالمكدي يقبل بأي شيء، الفقير يقبل بأي شيء. ثم قال في البيت 34 ولست بدون يرتجى الغيث دونه، ولا منتهى الجود الذي خلفه خلفه، ولست خسيسا ولست وضيعا ولست أقل من الملوك الآخرين بدون يرتجى الغيث دونه، يذهب إلى غيره من أجل أن يسأل أو أن يقصد، يقصد غيره، إذ لا يقصد ملك أكثر مما تقصد أنت، فأنت في مقدمتهم. ولست بدون يرتجى الغيث دونه، ولا منتهى الجود الذي خلفه خلفه، وليس جودك خلفه خلف، بمعنى جودك ليس بعده جود، فأنت بلغت الغاية في الجود، فلو كان بعد جودك جود لقصده الشعراء الآخرين أو شعراء الآخرون، فلما قصدوك علموا أنه لا منتهى لجودك، أي لا يأتي بعد جودك جود ملك آخر، أنت بلغت الغاية فجاءك الغاية من الشعراء والكبار من الشعراء. ولست بدون يرتجى الغيث دونه، ولا منتهى الجود الذي خلفه خلفه. ثم قال في البيت 35 ولا واحدا في ذا الورى من جماعة، ولا البعض من كل، ولكنك الضعف. ولست واحدا من جميع، أنت مش فرد عادي، ولا واحدا في ذا الورى، الورى الناس، من جماعة، واحد من جماعة، من جماعة الملوك، لست واحدا من جماعة الملوك، إذ الملوك كثير، وأنك ليث، والملوك ذئاب، كما قال المتنبي في قصيدة كافور البائية، قال وأنك ليث والملوك ذئاب، فالملوك كثيرون، لكنهم ذئاب أو لا قيمة لهم، الأسد واحد بينهم، الملك المصفى واحد بينهم. قال لك أنت لست واحدا من جماعة، ليس هكذا مرات تمر عليهم مرور الكرام، ولا واحدا في ذا الورى من جماعة، ولا البعض من كل، مش جزء من كل، ولكنك الضعف، ضعف كل هؤلاء الملوك. ثم قال في البيت السادس والثلاثين: ولا الضعف، أنت لست ضعف الملوك، حتى يبلغ الضعف ضعفه، بل ضعفي كل الملوك. إذن قال لست ضعف الملوك بل ضعفي الملوك، ولا ضعف ضعف الضعف بل ثلاثة أضعاف الملوك، ولا أقول ذلك بل مثله ألف، بل أنت ألف ضعف من الملوك. قالوا من طب أن يعني أربع أشياء، قال أنت لست واحدا في جماعة ولا جزءا من كل، بل أنت ضعف الكل. ثم قال لست ضعف الكل بل أنت ضعف الضعف. ثم قال لست ضعف الضعف بل أنت ضعف الضعف ضعف ضعف الضعف، ثلاثة أضعاف. ثم قال لست كذلك بل أنت ألف ضعف. طبعا في حبكة كلامية وصياغة كلامية تدل على أنه أيضا كان متأثرا بأهل الكلام وأهل الحساب المتنبئة. قال ولا الضعف حتى يتبع الضعف ضعفه، ولا ضعف ضعف الضعف بل مثله ألف. ثم قال في البيت السابع والثلاثين: أقاضينا، هذه همزة النداء، يعني يا قاضينا، ولذلك المنادى المضاف جاء بعدها يكون منصوبا، أقاضينا هذا الذي أنت أهله، يعني أنت أهل لهذا الثناء الذي أثنيه عليك، غلط ولكنني غلط، ولا الثلثان هذا ولا النصف، يعني أنت لست ثلثا ما قلت ولا نصف ما قلت، بل أنت أكثر من ذلك. أنا قلت لست الضعف ولا ضعفي، ولا ضعف هذا الضعف، ولا ضعفي الضعف، ولا ثلاثة أضعاف، بل أنت ألف، وأنت أكثر مما قلت من ذلك، ليس لقد غلطت أخطأت، فلا أنت الثلثان مما أنت أهل له، ولا أنت نصف مما أنت أهل له، بل أنت أكثر من ذلك بكثير. ثم قال في البيت الثامن والثلاثين: وذنبي تقصيري، أنا يعني قصرت في مدحك، مع أنني اجتهدت في هذا المدح، حاولت أن أمدحك بأعظم صورة، ولكن أعظم الصورة التي عندي هي أقل مما أنت عليه، ولو جاء غير لمدحك ما وصل إلى واحد من ألف مما مدحتك به، فأنا أيضا أفوق كل الشعراء كما تفوق أنت كل الملوك. وذنبي تقصيري، وما جئت مادحا بذنبي، فكيف أمدحك وأنا مقصر، ولكن جئت أسأل أن تعفو، أسأل أن تعفو عن عدم قدرتي، عن ذنبي في عدم قدرتي على أن أحيط بصفاتك وصفا، فهذا التقصير الذي لا أستطيع أن أتجاوزه أعف عنه، فليس مدحا، يعني يريد أن يجعل مدح، يعني يريد أن يجعل كلامه أعظم من المدح، فقال لك هذا، وصفاتي أعظم من المدح أيضا، صفات المندوب أعظم مما يقوله المتنبي، فقال لك أعف عني، يعني من باب الاعتذار في نهاية هذه القصيدة. وذنبي تقصيري، وما جئت مادحا بذنبي، ولكن جئت أن أسأل أن تعفو. إذن انتهت القصيدة 107، انتهت القصيدة 147. نلتقيكم إن شاء الله في قصيدة جديدة بإذن الله تعالى في الحلقة القادمة، الحلقة 84 بعد 200. فإلى ذلك حين أترككم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.